أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ, هل عقد الإجارة الذي لم تحدد فيه المدة هل عقد الإجارة الذي لم تحدد فيه المدة يعتبر عقدا فاسدا؟ أي نعم, لأن من شروط الإجارة العلم مثل البيع, فمن شرط البيع العلم بالمبيع, كذلك في الإجارة لابد من معرفة المنفعة وقدرها. نعم. يقول وهل من ذلك الإجارة في الفنادق والشقق المفروشة؟ إيه كله لابد أن يكون هناك علم, لكن هناك شيء إنه كل يوم اليوم والليلة بكذا أو مفتوحة, يصير هذا معلوم الحال والمآل. الآن اليوم والليلة بمئة ريال, جلس يوم والليلة انتهى هذا, جلس اليوم الثاني معلوم. نعم. صلى الله عليه. فلو أنه يعني نزل بدون اتفاق على يوم وليلة, لكن أحيانا في يعني الأصل في مثل هذا أن يكون عرف معروف أن الإجارة باليوم والليلة, والنزيل يسكن متى شاء, يسكن ليلة ليلتين ثلاث عشر ليلة. نعم.